بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالأخوات الطيبات في لقاء جديد نتعلم فيه كيف نستخدم الإنجليزية في الدعوة إلى الله، أو كيف نوصل مراد الله عز وجل إلى غير الناطقين بالعربية باستخدام مصطلحات صحيحة يفهمها الأعاجم، وليس كما تعلمنا في المدرسة عن طريق ترجمة مشوهة تحرف الشرع. نبدأ بسم الله. Paradise Part 2 of 2. طبعا الموقع كما تخيرت أختان موقع نيو مسلمز. موقع نيو مسلمز مكتوب في أسفل الموقع أنه معتمد أو يتبع مكتب دعوة الجاليات، فهو معتمد من وزارة الدعوة بالسعودية. مكتوب Paradise Part 2 of 2. Description: A two-part lesson providing a glimpse of Paradise and what it holds with reference to the Quran and the sayings of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Part 2: Appearance of the Faithful who will enter Paradise and the joys of Paradise. لاحظي يا أختي أننا في كلام وأقف عليه وأكرره، وفي كلام أمر عليه مر الكرام، وفي كلام أكرره مرتين. فإذا لم أكرر الكلمة تعلمي أن ممكن تقرأيها وتستفيدين منها، ولكن لا تركزين عليه. تمام. Objectives: To learn about some of the joys that paradise holds. To appreciate that the greatest joy will be seeing Allah in paradise. كل مرة أكرر قلت seeing will be seeing. هل قلت seeing؟ هل نطقت الجي؟ لا، قلت seeing. كل مرة نكرر لما آخر الكلمة يكون ing لا تنطق، وأقرأها غنة غنة. أقول seeing seeing seeing seeing، لما أقول seeing. طيب، من تذكرني بمعنى appreciate؟ من تذكرني بمعنى هذه الكلمة؟ تكتب، تفضل تكتب appreciate يعني إيه؟ كيف نترجمها؟ يا باشا قلت بالكتابة يا باشا، يبقى يقدر. ماشي، يقدر، يحترم. طبعا دي فتحية اللي بتتكلم، او رحاب، رحاب. تمام، خلاص نكمل. بسم الله. فهو شوف هنا هيقول لنا ايه تاني. The joys of paradise. Those who enter paradise will do so. انا قلت so وليس so، قلت so. In their most perfect beautiful form. Their hearts will be one. They will neither spit nor blow their noses nor defecate. طبعا defecate هذه يعني يتبرز، يعني يأتي الغائط، يعني يبقى defecate على خصوص يعني يتبرز، يعني يخرج البراز. فهمت يا أختي؟ defecate. They will remain young forever, strong and potent without the inconveniences of body hair. لاحظ أنا ما ركزتش، لم أركز على هذه الكلمة. لكن ممكن ناخد body hair، شعر الجسم. شعر الجسم هذا شامل بقى لشعر اللحية، لشعر الساعد، لشعر الصدر، لشعر العانة، كل الشعور يعني. The worldly pleasures pretty much fade in the face of heavenly delights. اختي اللي فتح المايك تقفله، اللي فتح المايك تقفله، وفتح الكاميرا كمان. ايوه، انت فتح الكاميرا، اقفل الكاميرا والمايك. هتلاقي عندك رمز كاميرا ورمز مايك، دوسي عليه اللون الاحمر بحيث يكون لونه احمر. يا اختي اللي فتح الكاميرا والمايك الله يكرمك، رد علينا الله يكرمك. نكمل الدرس ولا نقفل؟ The worldly pleasures pretty much fade in the face of heavenly delights. هنا ممكن برضو كلمة مهمة جدا، heavenly سماوي. فهمتي؟ heaven السماء، heaven السماء. طيب الفرق بين heaven و sky، مين يقول الفرق بين heaven و sky؟ مين يقول الفرق؟ مين يعرف الفرق؟ محدش يعرف؟ يا باشا بالكتابة، بالكتابة عشان الناس تتابع معك. مين يكتب؟ يلا يورجني كده. بسم الله. فين الناس اللي بتكتب فين؟ طيب يبقى صح، سكاي هي السماء اللي فيها الظواهر الجوية التي نراها، تمام، اللي هي فيها المطر وفيها الطيور والهواء. طيب هيفن بقى، هيفن هي السماء، طبعا بيستخدم هيفنز على طول، هيفنز ليس هيفن، هيفنز اللي هي السماوات، السماوات اللي فيها ايه بقى؟ السماوات فيها الملائكة وفيها الجنة وما إلى ذلك، فهمتي؟ يبقى واحدة ما تجيش تترجم ترجمة جوجل تقول لك سكاي، سكاي ديت السماء اللي احنا بنشوفها قدام، خلاص؟ طيب يبقى فرق بين هيفن وسكاي، قلنا الفرق اهوت. طيب نكمل. طيب delights هنا خلي بالك، كلمة كان شوية كل شوية يقول joys joys joys joys، دي يعني متعة، joys يعني متعة، لكن delights تيجي بمعنى ايه؟ النعيم، الراحة، قرة العين، يبقى delights خليها النعيم او خليها ايه يعني الراحة يعني، خلاص. يبقى delight انا سميها النعيم او المتعة. يبقى لما اقول متع الاخيره ما اقولش جوي، جويز ديت الحاجه اللي احنا بنستمتع بيها بس مؤقتا، او حاجه فيها بتغر تخدعك جوي، لكن ديلايت هو النعيم فعلا، الحاجه اللي بتريحك فعلا، يبقى سميها نعيم او نعمه. The pleasures of this world، اسمها ايه اختي؟ ايه world وليس world، world world are fleeting and short short lived، for short is the enjoyment of this world، whereas the joys of paradise will be unending as the provision is eternal. نقف عند الكلمة دي eternal. eternal يعني ايه؟ يعني خالد، خلاص. طيب ابدي، حاضر يا شري، ابدي. يبقى eternal يعني خالد. طيب خلود، خلود هنترجم خلود ازاي؟ كلمة eternal، خلاص eternal اهي eternal يعني خالد، خلاص كده ظهر في الغرفة ما ظهرت اهي، ظهر. طيب eternity e t r e t r e t e r n i t y، هل صح كده ولا مش عارف؟ شوف كده على القاموس بكتب كده ولا لا. eternity e t e r n i t y eternity، صح كده E T E R N I T Y، الأبدية، الخلود، الأبدية. لاحظي يا أختي أنا قلت إيه؟ قلت eternity eternity، صح؟ طيب تيجي أختي بقى أو يجي واحد جاهل ما بيعرفش إنجليزي يقول لي trinity trinity، وأنت كده بتشرك بالله، أقول له يا عم أنا قلت eternity، والتاني يقول لي trinity، إيه الفرق بين eternity و trinity؟ مين يقول لي الفرق؟ trinity T R ايه تي ار اي ان اي تي واي، ترينيتي، ترينيتي يعني ايه بقى؟ لا يا باشا ما تجيش خيانة خالص يا شري، خالص ما تجيش خيانة. ترينيتي يعني اولي تثليث، صح كده مظبوط. في المايك بقى، في المايك اللي عندك. يبقى دلوقتي فرق، يجي واحد يقول لي انت غلطان، بس كان ما حصل فعلا، اقول له يا اخي انا بذاكر وبتعلم وبتعلم، يقول لي اصل في ناس قالوا لي يا اخي في فرق، هو برضه ملبس عليه كلمه eternity وترينيتي. ترينيتي يعني ايه؟ التثليث. لا وتيراني برضه ما تجيش خيانه، برضه تريتشر هي الخيانه. المهم يعني تبقى ترينيتي يعني ايه؟ التثليث، خلاص. eternity الخلود. طيب يبقى قلنا خالد يعني ايه؟ يعني eternal. طيب فاني بقى، واحد فاني، فاني يعني ايه؟ نقول كده mortal، mortal m o r t a l m o r t a l، mortal يعني ايه؟ يعني فاني. برضو جربها على القاموس، مجهز انا بغلط، ايه المشكلة يعني؟ صح كده؟ ايه يعني نجربه كده اهوت، اقول له mortal هو هيقول لي فاني، خلاص شكرا، mortal يعني فاني. طب فناء، mortal يبقى مورتال M O R T A L M O R T A L. طب فناء، مورتاليتي، مورتاليتي فناء، تمام. Morty. Morty. Mortality. نكمل للدرس خلاص. فهو هنا بقى نكمل. شفت هنا ازاي عشان نركز كويس. The fine clothes, delicious foods. انا قلت ايه؟ delicious. delicious. حد سمعني عامل زي المصريين اللي بيطلعوا في النهاية يقولك delicious. او واحد ده مثلا بتروح ما بتروح مطعم فنفسها الناس تقول عليها انسانة مثقفة وبتعرف انجليزي delicious. قلت ايه؟ delicious. delicious. delicious food, soothing drinks, ornate jewels, jewels, and grand palaces in paradise, as far, are far superior to what is to what in this world. The real state of paradise is described by the prophet to be better than the whole world. هنا في كلمة خطيرة جدا منتهى الخطأ, منتهى الخطأ واستحالة حد يقبلها. مين طلع لي كلمة خطأ ديت؟ خطأ قاتل يعني. مين طلعه لي؟ مين يفكر بسرعة؟ فين اخد لي بذاكر وبتكتب؟ ها؟ ايه الخطأ اللي هنا؟ ايوه فاطمة عصمت ما شاء الله ما شاء الله يعني مخها صاحي. مين يفكرنا تاني في بيت الاخوات اللي بتعمل؟ في خطأ هنا. مين طلعه لي في الهانج اوتس؟ بتوع الهانج اوتس فين؟ الهنجاوس لازم يكتبوا, لازم يكتبوا. صح. real estate. real estate. real estate الطبيعية اللي اي حد يفهمها انها عقار. انا مثلا رايح عجبتني كده ارض فرايح اشتري الارض اسمها real estate, يبقى عقار. بيت رايح اشتري البيت, يبقى حديات حاجة مملوكة بتتباع وليها قيمة بتزيد أو بتنقص. إنما اللي في الجنة مهوش عقار. اللي في الجنة مش عقار, ما بتباعش, محدش يقدر يقيمه إن هو هيعمل فإن هو هيعمل كذا فهياخد كذا. فهمتي؟ فما جيش ريال استيت خالص نهائيا خلاص. بص بوريك الفرق بين واحد فاهم وبين واحد بيترجم ترجمة جوجل خلاص. طيب في كمان كلمة مهمة جدا ومفيدة جدا, كلمة superior. superior هذه أفضل. لما يقول better it is better than كذا. لحظة لحظة يا شيرين. يبقى قول superior يعني ايه؟ افضل. تمام؟ افضل يعني ايه؟ يعني في بينهم فرق كبير. فضل العالم على العابد فرق كبير. العالم نفعه بيعود على عموم الناس, العابد فضله او صلاحه بيعود على نفسه فقط. يبقى ايه؟ superior فضل, بس فرق كبير في الفضل ده خلاص. طب فضل يبقى أفضل من superior to. اسمها يا أختي إيه؟ أفضل من يعني إيه؟ superior to. طيب فضل بقى, فضل يعني superiority, ميزة superiority. superior هي superior. superior أحط بقى إيه؟ superior هيت يعني أفضل. superiority أضيف بعديها ity. superiority يعني فضل. superiority يعني ايه؟ superiority يعني فضل خلاص. يبقى فضل superiority خلاص يا اختي. افضل من superior to. superior to. شيرين بتقول ايه يا شيرين؟ بتقول ايه يا شيرين؟ بتقول مش فاهم رايك في رايك في يعني ايه يعني مش فاهم. ايوه من تيك ريال استيت هي العقار اللي بتباع وبتشرى. هي في الجنه فيها عقارات يعني؟ واحد دلوقتي في الجنه كده عامل عقار ان هو يبيع التبعات في الجنه مثلا, اللي هي ليها تمن. كده خلاص فهمتي. نكمل بقى. Paradise is free of pollutants, foul odors, foul odors, pain or discomfort. Discomfort يعني شيء مؤذي, شيء مضايق. The hearts and speeches will be pure. No one will be offended or insulted. Offend يعني يضايق. خلصتي؟ خلص. يعني انت دلوقتي يعني يا شيرين, واحد عنده, واحد دلوقتي دخل الجنة, هو في الجنة هيبيع القصر بتاعه اللي في الجنة عشان ياخد قصر تاني مثلا, ينفع؟ مفاهمين يعني؟ اصل انت مصرة تتكلمي في نقطة هي اصلا مش مقبولة اساسا, اي انسان طبيعي مش هيقبلها. فهميني بقى عشان ايه ما شاء الله عندك, انت عندك استعداد تقعدي تكملي كلامك. ما هي فاطمة يا عصمت, انا اصلا معرفش ايه النص العربي عشان اقول لك البديل الصحيح لها ايه. فهمتني؟ طب انا هكمل بقى وشيرين بقى عشان كده مش هنتهي. نكمل هنا. كنت بقول لك ايه, offended, offend يعني يضايق. offend يعني ايه؟ يعني يضايق, يعني كده لما يكون ايه, في اتنين بيتكلموا, تمام, في اتنين بايه بيتكلموا, وفي واحد ضايق واحد, او في واحده مثلا ضايقتني امبارح مثلا, فهي تقول لي ايه, ما تزعلش, ما تزعلش يعني ايه, please do not get offended. do not get offended يعني ايه, ما تزعلش, انا مش قصدي ضايقك. يبقى اسمها ايه, do not get offended. offended خلاص, كلمه مشهوره جدا. ما هو يا وصال, انت المفروض ان انت بتذاكري في بعد كده لوحدك من الموقع. انا ازاي انا هكتب كل كلمه هنا واكتبها على الغرفه تاني وانا هقرا الكلام اللي بعد كده؟ مش هننتهي خلاص. لما يكون عندنا سبوره يا وصال, وسبق قلنا الكلام امبارح, لما يكون عندنا سبوره بتشتغل على الهواتف وعلى الحواسيب, ان شاء الله هنكتب على كل حاجه. بس لما يكون عندنا دي محتاجه امكانيات فلوس نشتري بيها سبوره. وعادي بسالين هنجيب السبوره موقع ايه, هتدي الفلوس وكارت الفيزا اللي هتشتري بيه ويقول لك تشتري منين. خلاص يبقى نكمل ايه. فلو واحده جايه تقول لي ما تزعلش, او واحد بيقول لك ما تزعليش, اقول لك ما تزعليش خالص, do not get offended, انا مش قصدي ضايقك, مش قصدي ازعلك. فهمتي؟ تيجي انت بس بتتكلم مع الطلبه تقول لها ايه, do not get offended, مش قصدي اضايقك, ما تزعليش. فهمتني؟ طيب insulted يعني ايه, يعني يسيء او يسب. يبقى insult مش insulted, insult يسب او سب, يبقى يسب الفعل او سب الاسم. خلاص ولك ليه تضايقي, نكتبه برضو في السؤال, نكتبه في السؤال برضو. خلاص او يهين برضو, يبقى insult يعني يهين. طيب اقول لك لا تتضايقي بين قوسين ما تزعليش, اهو بالمصري اهوت ما تزعليش, يبقى ايه, do not get offended. طيب نكمل. بسم الله. The delicious ripe fruits of paradise, قلت ايه, قلت of, ما قلتش of, قلت of paradise, will be within easy reach, ready for its residents to pick whatever fruit one desires. Any food or drink will be available or on demand. Paradise on demand, كلمة مهمة, on demand على الطلب, جاهز على الطلب يعني. Paradise has seas of water, هل قال ان الجنة فيها بحار من المية؟ عمرك سمعتي الجنة فيها بحار؟ فيها انهار ماشي, مش فيها بحار. خلاص فالكلمة دي خطأ. Seas of water, wine, milk and honey from which rivers will flow out. You simply take your pick. It has fountains scented with camphor and ginger. كامفور يعني ايه؟ كافور, كلمة مهمة. مهمة ليه؟ لان هتقابلنا لما نتكلم في احكام الغسل كلمة ايه؟ كامفور اللي هو الايه؟ كامفور الكافور. And shady valleys, the wine will not cause hangovers. It's delight for those who drink, bringing neither drunkenness nor rousing folly or quarreling. Quarreling يعني ايه؟ كلمة دي بس ناخدها بس. quarreling يعني نزاع, خصومة, اتنين مثلا بيتكلموا كتير, اخت تقعد تقول لي انت فظ, او اللي هي اخت نتكلم بمناقشة علمية تقول لي لا ده بتنفر الناس من الدين. تمام، انت بتنفر ناس من الدين. اقول لها يا اخت بس طب رد على اسئلتي، انت كذا. فده اسمه كويرلينج، جدال وفي نفس الوقت بيحمل ايه؟ الخصومة والمضايقات. مجرد النقاش مناقشة، يبقى اسمها ايه؟ ديسكشن. مناقشة مصحوبة بخصومة ومضايقات يبقى اسمها كويرلينج. كويرلينج يعني جدال او نزاع. The inhabitants of paradise will be served in gold and silver goblets and dishes. Their finest silk clothes will be decorated with gold, silver and pearl. Pearls يعني ايه؟ لقلق. طب لؤلؤة يعني ايه؟ لؤلؤة يعني ايه؟ لؤلؤة يعني انا بكتبش يا اختي، انا بكتبش، انا بطلع المسلم، انا ما بكتبش اصلا. هي لقلق يعني ايه؟ لؤلؤة يعني ايه؟ بيرل. اسمها يا اختي ايه؟ بيرل. بيرل اسمها بيرل. طب انا بقول لي الكلمه ديت ليه؟ بقول لي الكلمه ديت ليه؟ مش بحب اتكلم يعني، انا بقول لي الكلمه ديت عشان لما تتكلمي مع واحده غير مسلمه او واحده مسلمه حديثه تقنعيها بالحجاب، تقولي لها a woman properly dressed او a woman modestly dressed، المراه المحجبه is like a pearl، كاللؤلؤه. فهمتي؟ is like a pearl. pearl يعني اللؤلؤه، pearl اللؤلؤه. فهمتي؟ حاول تقنعيها باسلوب مهذب ان هي لؤلؤه لان هي لبست الايه؟ الحجاب. يا سلام، انت كده بقيتي لؤلؤه، انت كده عند ربنا بقيتي عظيمه. فهمتي؟ وقدام الناس بقيتي زي اللؤلؤه. كلام اسلوب حلو في الدعوه يعني، بدل ما احنا ايه قاعدين بنكرر الناس في الدين نقول لهم حاجه كويسه. نكمل. انا فين؟ better than any man-made garments. The scent of musk اسمها musk. musk يعني ايه؟ يعني المسك يعني. will emanate from their bodies. their palaces will be distinguished by refined elegance and be fully furnished. they will be able to sit and recline. recline يعني ايه؟ يعني يتكئ يعني. in their gardens. the beautiful bright colored couches will be lined with silk brocade, eye-catching cushions and splendid carpets will add style and luxury. أو luxury. تمام؟ تعالي ناخد كده كلمة مهمة قوي، eye-catching. eye-catching يعني لافتة للنظر، يعني لافتة للنظر. فهمتي؟ يعني لافتة إيه؟ للنظر. كلمة مهمة جدا، eye-catching. طيب كلمة ايه؟ luxury. انا عايز اعرف النطق ازاي، فهمتني؟ يعني انا مرة يعني سيم مرة بتكلم مع واحد من اهل اللغة قال لي ما بنطقش كده، وقعد هو كالعادة برضه عارفة انت طريقة لما يبقى في انسان قليل العلم يسخر من الانسان اللي بيتكلم معاه، يقول فين الكلمة دي؟ خلاص طبعا luxury يعني ايه؟ يعني رفاهية. طب هي luxury ولا luxury؟ luxury ولا luxury؟ تعال نسمعها كده من جوجل. قول كده يا جوجل. بسم الله. luxury. luxury. luxury. سمعت كمان اخر مره؟ اجيب جوجل ترانسليت واكتب الكلمه عليه وادوس على رمز الايه؟ السماعه. اقول له ورا يا جوجل، يقوم جوجل قال لي يقول لي ايه؟ luxury. طيب انا عاوز اعرف بنطق صح ولا لا، انا عايز اعرف بنطق صح ولا لا، اقوم قايل له يا جوجل اسمعني، اقوم دايس على المايك اللي على جوجل برضه جوجل ترانسليت برضه، هلاقي في جنب رمز السماعه في رمز الايه؟ المايك. انطقها له luxury، هيقوم هو ايه؟ يكتب الكلام اللي هو سمعه منين؟ مني. طبعا بقى لو انا بنطق صح هيكتب صح، لو انا بنطق مصري هيكتب كلام مختلف خالص عن الكلمه. فهمتني؟ يبقى اسمه ايه؟ بجرب انا بنطق صح ولا لا، جوجل جوجل يحكم عليا اهو. يبقى اسمه ايه؟ luxury اللي هو ايه؟ طبعا ده عنده النطق الستاندرد. luxury اللي هو ايه؟ الرفاهيه يعني. A cozy place most people can simply dream of in this world. A tranquil spot away from distractions. distractions يعني ايه؟ منغصات، مضايقات، شيء بيضايقك، شيء بيشتت انتباهك. يبقى وانا بصلي بيجي لي distractions. distractions يعني ايه؟ يعني امور تشتت انتباهي، امور تضايقني. واخد بالك؟ ابقى انا فعلا كده بصلي وافتكر الاخت فلانه اللي قاعده مضايقاني في حياتي، وكل ما افتح تقعد تقول لي انت كذا وانت كذا وانت ما بتردش علينا وانت اسلوبك حاد، الاخت فلانه التانيه اللي سابت اللجنه بتاعتها وهربت كده. يبقى دي اسمها ايه؟ ديستراكشنز. ديستراكشنز يعني مضايقات، منغصات بتشتت الانتباه. برضو عايز تعرف الترجمه الصحيحه، ارجع للقاموس واكتب كلمه ديستراكشن بس. طب افرضي واحده قالت لك انا هرجع لجوجل واقول له اكتب يا جوجل، او مديله فقره بحلاوه ترجمها، هيطلع الفقره 60% او 50% منها غلط، يجي الناس تقرا تضل تضل وتقول لي طب ما ترجمت يا جوجل. جوجل ما بيترجمش، جوجل يترجم لك لما تكوني انت محترفه بتستعيني بيه في بعض كلمات او بعض عبارات، مش ترجم لك صفحه بحالها. هتضل انت وتضل الناس. طب ليه؟ خلاص. يبقى في فرق ان انا استخدمه في ترجمه بعض كلمات، في طالما انت مش محترفه ما تترجميش على اي مواقع. خلاص كده. عايز الترجمة حديث ايه؟ مين يقول لنا لو عايز ترجمة حديث اعمل ايه؟ قولولي. صح، موقع سنة.com. مين ايمان بقى اللي كتبت ديت؟ مين ايمان اللي كتبت؟ ايمان مين؟ اسمك ايمان ايه؟ موقع نيو مسلم. ايوه، يبقى موقع سن دوت كوم. ايمان احمد، ايمان احمد اللي هي بتتابع مجموعه الطالبات. معقول؟ نعم، بس مكتوب هنا مدينه نصر. انت بتشتي في اسكندريه؟ ايه ده، ايه ده، ايه التطور الجامد ده؟ نكمل. peaceful, comfortable and richly decorated. يبقى خلاص، يبقى انا جوجل ما ترجمش عليه فقره ولا ترجم عليه اجابه سؤال ولا ترجم عليه حديث، بس اخد منه بعض كلمات استفيد بيها ماشي، بس غير كده هتضلي، الترجمه هيطلع غلط. the faithful will be served by immortal youths. immortal اهو يبقى خالد، مخلد اهو. طيب faithful هذا يعني الشخص الصادق الوفي، فهمتني؟ احنا عايزين نقول believer. believer يعني الشخص المؤمن اللي بيؤمن، مش الصادق الوفي، فهمتني يا اختي؟ يبقى اسمها believer. will be served by immortal youths with cups and jugs and glass from flowing wine exquisite banquets. banquet هنا يعني وليمة، اقول لك banquet وليمة، تمام؟ وليمة، وليمة العرس، wedding banquet. واحد عازم ناس على عزومة كبيرة يبقى اسمها banquet. banquet يعني ايه؟ وليمة. كما دي هكتبه في السؤال. Served in priceless vessels, the faithful will visit one another and reunite with family and friends who made it to paradise. All wishes will be fulfilled, some in the strangest ways. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, صلى النبي صلى الله عليه وسلم, if the believer in paradise wishes for a child, it will be conceived and delivered and will grow up and will grow to the desired age in an instant. يعني لو ابن آدم تمنى الولد فالمرأة بتحمل وتلد وتلد، تمام؟ و وماذا ويكبر الطفل إلى السن المراد فورا. طيب هنا في كلام مهم جدا معانا، كلمة إيه؟ conceive. conceive ما قلتش conceive، قلت conceive. conceive يعني إيه؟ يعني تحمل المرأة. المرأة إيه؟ تحمل. بكنسيف يعني تحمل، تحبل يعني تحبل، احبله، فهمتي؟ اسمها ايه؟ كنسيف. كنسيف يعني ايه؟ تحمل، تحمل، تحمل. طيب خلاص. طيب المرأة بقى بتلد يعني تضع، يبقى اسمها deliver. يبقى المرأة بتلد يعني ايه؟ to deliver. deliver يعني ايه؟ ساعة الوضع، يبقى اسمها deliver. خلاص يا اختي، يبقى اسمها deliver. ساعة الوضع يبقى اسمها ايه؟ deliver. labor، labor يعني حامل، او هنشوف برضه labor، او ممكن labor تيجي بمعنى عامل. خلاص، هنحط برضه نوع قاموس نقول له قول يا labor كدهوت بيديني العمل، المخاض، فهمتني؟ وهي في المخاض لسه العيل ما ايه؟ ما خرجش. لكن لا، ما تجيش ولاده يا باشا، ما تجيش ولاده. لكن deliver ان هي خلاص بتضع، خلاص العيل ايه؟ خرج اهو وخلاص اتولد اهو، يبقى اسمها ايه؟ deliver. جيف ذا بيبي، خلاص بقى العيل كله بقى اتولد بقى، تمام؟ بلاش ليبر. and will grow up in the desired age in an instant. طبعا instant يعني لحظة يعني. Naturally running after worldly pleasures at the cost of heavenly delights will be a cause of much sorrow for people who will enter hell. Spouses and intimacy in paradise. Spouse يعني زوج. Spouses. Spouses. أزواج. فهمتي؟ يبقى لما أقول زوج تقول لي spouse. أقول لك زوجة تقول لي إيه؟ spouse برضو. زوج أو زوجة اسمهم إيه؟ spouse. طب وزوج وزوجة مع بعض اسمهم إيه؟ spouses. Spouses. أزواج. الاثنين مع بعض اسمهم إيه؟ spouses. تمام؟ شوف انا بكلم معاكم بالراحه ازاي وبعلمكم بالراحه ازاي وربنا يتقبل. شوفوا بهدوء بتيجوا تتنرفزوا لي بتنرفز عليكم. شفتوا بكلم بالراحه ازاي بهدوء خالص وبضحك مش اي مش لا كابلز يعني كابلز يعني اتنين اصحاب ما تجيش زوجين ابدا. وبعدين كابل يعني اتنين اصحاب كابلز ازواج ازواج اتنين واتنين واتنين واتنين خلاص ما ينفعش واحد وزوجته نقول كابلز نقول سباوزز سباوزز فهمتني؟ intimacy علاقة حميمة. لما يكون في اتنين بينهم من بعض علاقة حميمة باسمهم ايه؟ لا مش كابل زيانه مش كابل زيانه خلاص؟ intimacy علاقة حميمة ألفة. زوج والزوجة يبقى الجماع. الجماع اسمه ايه؟ intimacy. تمام؟ intimacy. يبقى intimacy هو اسلوب مهذب للتعبير عن الجماع. نقول intimacy. spouses intimacy او intimacy of spouses أو sexual intimacy أو sexual intercourse اسمها إيه الجماع in paradise. Just as some people cannot perceive colors, so we may be soul blind and soul deaf. The soul's yearning. هنا كلمة ناخد yearn بس. yearn يعني إيه يتوق. yearn يعني يتوق. يتوق يعني إيه يعني يتشوق. يتوق يعني إيه يتشوق. كلمة دي في السؤال. Simply do not get through to consciousness. Consciousness يعني ايه؟ يعني الوعي الادراك. الكلمة دي برضو هكتبها لك في السؤال ان شاء الله. الوعي الادراك consciousness. طب انسان واعي واعي واعي يعني ايه؟ يعني conscious. نشيل كلمة نشيل الحرف الاخير الكلمة الاخيرة المقطع الاخير ness تبقى conscious. تبقى ايه؟ conscious. conscious يعني ايه؟ يعني واعي مدرك مدرك خلاص؟ طيب نعكس بقى ايه؟ نعكس الكلمة. الكلمة بتقول لك ايه؟ consciousness يعني ادراك ويعني وعي. طيب نخليها بقى انسان غافل لاهي غير مدرك unconscious. نحط يو ان قبل الايه؟ قبل الكلمة unconscious يعني ايه؟ يعني غير واعي غير مدرك لاهي غافل. واخد بالك؟ طيب نحط بقى اللاوعي الغفلة unconsciousness unconsciousness الوعي اللاوعي الغفلة. طب انا الكلام ده كله بقول لك ليه؟ عشان لما تيجي تتكلم مع الناس تقول لهم you are conscious you are you, we Muslims must be conscious of كذا خلاص. or If they do, we try to numb ourselves to them with medications or frenzied activities. The resulting alienation within our very hearts, its own loneliness. Loneliness يعني ايه؟ الوحدة. Loneliness الوحدة. الوحدة يعني واحد كده عايش لوحده زي كده. او يعني زي الناس عايش ايه؟ loneliness. عايش وحيد. بعيد عن الناس. بتكلمش مع حد. حاسس بالوحدة والوحشة برضو خلاص. The soul wants to be attached. Attached اكتب يا الاخت بتكتب attached يعني ايه؟ attached متعلق بي. attached متعلق بي خلاص. طبعا في لا مش منتصق يا باشا. منتصق دي لما بيكون بنلزق ورقة بورقة يبقى اسمها attached to. او بترفقي ملف بالبريد to be attached. فهمتي؟ او بتلزق ورقه متصق. لكن هنا بيقول القلب متعلق بالدنيا. متعلق بالدنيا يعني ايه؟ attached to. attached to القلب متعلق بالدنيا. ايوه الصوت عندك انت مشكله خلاص. يبقى القلب متعلق بي متعلق بالدنيا attached to. طب التعلق ب attachment. attachment يبقى اسمها يا اختي ايه؟ attachment. كلمة attach نكتب بعدها ايه؟ ment. لما جه اكتب الوقت ميل وابعت فيه ملف بتلاقي تحت كده في الملف مكتوب ايه؟ attachment. attachment يعني مرفق. attachment يعني مرفق. خلاص. هنا برضو عايز عندي تعليق ان معاملة المصريين اللي بنكتب الكلام في قيمة بالعربي وقيمة بالانجليزي معاملة فاشلة ومش هتذكري بيها حاجة. تقول ليه بس طول عمر بستخدم الطريقة ديت هعمل ايه؟ انت انسان شديد ديكتاتور كل حاجة في حياتك. لا لا ومعارض وما ينفعش. هقول لك يا اختي لو مشيتي معاملة المصريين هتكملي زي المصريين اللي خدوا دكتوراه وما يعرفوش يقروا انجليزي. ولا انا غلطان؟ عاوز تعلمي صح تكتبي الكلام بالانجليزي، بالانجليزي تضعيف جملة بالانجليزي وتقرأيه بالانجليزي وتمارسيه بالانجليزي، يبقى هنا بتفكري بالانجليزي مش بالعربي. مش بالعربي، فهمتني؟ تخيلي كده انت قاعده في البيت وانت بتفكري في البيت بتقولي لوالدتك انا هعمل شاي وانا ساضع السكر واضع الماء المغلي وانا ساضع الملعقه واقلب الماء حتى يصير مشروبا. في حد بيفكر بالطريقه ديت؟ طبعا لا. ولكن انا هعمل شاي خلاص. بتقومي لا تلقائيا بتعملي الشاي وتيجي خلاص انتهى الموضوع خلاص. لكن لما انت بتفكري بالعربي عشان تكلمي انجليزي، شوف لسه بقول الاجابه وهي بتسالني خلاص. لو انا دلوقتي بفكر بالانجليزي اصلا مش بالعربي هيطلع الكلام صح، انما لما اكون بفكر بالعربي واكتب بالانجليزي هيطلع الكلام مقطع وهقعد اترجم، وعشان اجيب كل كلمه والتانيه هقعد اترجم مقطع مش هعرف اتكلم اصلا. فهمتني ازاي كده؟ انا قلت ازاي خلاص. فانت عندك عقليه المصريين اللي بتفكر بالمصريه بتتكلم انجليزي غلط، وده السبب الاساسي. انا بقى بالعكس بتكلم مع ناس يقولوا انت بتعرف انجليزي، انت بتعرف انجليزي، انت يا شيخ انت. اقول لهم بعرف انجليزي ازاي يا جماعه؟ انت بتعرف ايه؟ انت بيبصوا لي كده الشكل الغريب ده المنظر ده بعرف انجليزي؟ اه انا بعرف انجليزي والله، وبعرف فرنساوي الحمد لله، واخد بالك؟ فدولي الناس بيفكروا بعقليه المصريين، بيشوفوا الانسان بشكله، الشكل بتاع اللحيه ده كده والقميص القصير كده ما يقولوش في السكه دي خلاص، فما يعرفش انجليزي. لكن لما نعرف انجليزي الناس ده ملغه بممارسه، بلغه بتيجي عن طريق ممارسه باذن الله، يعني مش بتيجي عن طريق ان احنا نقعد نكتب بالعربي والانجليزي في الورقه خلاص. استخدمي الانجليزي في جمله يا شيرين، تكتبي جمله، تخترع جمله من عندك، او اقري الجمله اللي عندك في الكتاب وايه كتير واكتبيها كتير مثلا. يعني نكمل ولا حد عنده تعليق على الحكايه ديت؟ ماشي. طب نكمل يا باشا. حاضر. ماشي. بسم الله. من الاينيشن يعني الوحشه الاينيشن within our very hearts it bears its own loneliness. The soul wants to be attached and involved. يبقى attachment يعني مرفق. Attached يعني متعلق به. يبقى attachment تتعلق به أو مرفق. Attached تعلق به أو متعلق به. And involved because it's through such intimacy that it is nourished, initiated and deepened. The faithful will enjoy earthly and heavenly spouses in paradise to satisfy يعني يرضي the soul's cravings for companionship and intimacy. All the urgencies of the soul, the feeling of longing يعني ايه؟ يعني يشتاق. longing يعني الواحد يشتاق لرضا الله عز وجل، يشتاق للقاء الله. يشتاق يعني ايه؟ تمام. يشتاق يعني ايه؟ longing يعني يشتاق. ما تقوليش long يعني طويل. long كفعل long يعني يشتاق خلاص كده. long يشتاق. طيب longing الشوق الى، يعني واحد يشتاق للقاء الله عز وجل، يبقى اسمها ايه؟ longing. طيب يبقى اشتاق longing. long. طيب الشوق نقول ايه؟ longing. نقول longing. الاخوات اللي في الغرفه انتوا معانا ولا على حد سمعني ولا حاجه؟ يا ريت كده بس اللي سمعني يكتب واحد لو سمحتم. تمام ماشي تمام نكمل. The feeling of longing, the ache of desire for a beautiful, compatible partner, and the urgency to visit old friends will be met. The select will rejoice in the company of the parents, spouses, and children who were believers. لاحظ في نقطة افتكرتها مهمة جدا جدا جدا جدا. في نموذج برضو الفاشل اللي هو اللي انا كنت بعمله في يوم من الايام لما حاولت اتعلم انجليزي. اني بمسك مش حاولت اتعلم انجليزي لما انا اصلي كنت بدأت لما انا كنت بدأت في سنة اولى في كلية ولا حاجة تمام. اللي هو ايه امسك القاموس وترجم كل كلمة. ده اول غلطة. تاني غلطة اكتب كل كلمة فوقها بالعربي حيث لما اقرأ الكلمة بالانجليزي وفوقها بالعربي. ده نموذج غلط. الصح انا دلوقتي اعرف الوقت قدامي 3000 كلمة. 3000 كلمة دولي اعرف فيهم 500 كلمة او 200 كلمة. حلو خليني زي ما انا حافظ من الكلمة زي ما انا وازود لي ايه ازود لي كل مرة كلمتين ثلاثة كل مرة كلمتين ثلاثة. فهمتي؟ انا دلوقتي في كلام بكرره كلام اللي بكرره ركز عليه خلاص. بقيت المرة زودت 43 كلمة كل مرة زودت 43 كلمة كل مرة ان شاء الله. لكن ترجمي كل الكلام استحالة تذاكر الوثائق كلها استحالة. المهم ان انت تمارسي يا اختي تمارسي مش تحفظي. تفهمي وتغلطي احسن ما تحفظ دلوقتي ولما تيجي تعاملي مع الطالبة تقولي مش عارفة اصلا انا خايف اتكلم معاها اصلا ده ضعف في الانجليزي. لا مارسي وغلطي. نكمل بقى. The faithful will be clothed in the richest silks and brocades and adorned with bracelets of gold and silver and crowns with set with pearls. لسه انت دلوقتي pearl يعني ايه؟ لؤلؤة. pearl يعني ايه؟ لؤلؤة. pearl يعني ايه؟ لؤلؤة. خلاص؟ and will make use of silken carpets, couches, and pillows. In order to enjoy all these pleasures, Allah will grant them perpetual youth, beauty, and vigor. There is a hadith which states that they will enter paradise aged 30 pleasures and the age at which one's health and strength are most perfect. It is proven from the Prophet they will never lose their youth. youth مش يث اسمها youth يعني ايه شباب يعني لا يبلى شبابهم يعني. The faithful will enter paradise in the best and most perfect condition in all senses. They will remain young forever. Their eternal delight will be unending and they انا قلت unending ما قلتش unending قلت unending and they will live a life of unspoiled joy. The faithful will enjoy specially crafted maidens. Maiden يعني ايه؟ يعني الحور في الجنة. الحورية في الجنة اسمها maiden او المرأة او الأوزي الفتاة يعني الجميلة نقول maiden. طيب اصلا لما نتكلم نقول حور حور H-O-O-R حور معروفة الكلمة اصلا كلمة في العربية حور يعني ايه؟ معروف في القرآن يعني حور حور اللي هم النساء اهل الجنة فاسمها حور تمام. Or houris of paradise created not of clay as in the case of mortal women but of pure musk and free from all natural impurities defects and inconveniences. They will be beautiful modest and secluded from public view in pavilions of hollow pearls. Hollow يعني لآلئ مجوفة. Thus the body will have its share of gratification. Vision of Allah كلمة أيضا ترجمة خطأ. Vision إن أنا أول حاجة إن أنا أكون نايم وأرى رؤية فين في المنام. Vision إن أنا أكون صاحي صاحي وهذا ما جاء هذا ما أراه my vision هذا اللي أنا شايفه قدامي خلاص. لكن هنا المقصود هنا إيه؟ ان الله عز وجل بصر الله عز وجل رؤية الله عز وجل ان الله عز وجل هو اللي هو ايه اننا سنرى الله عز وجل. فالترجمة خطأ هنا خلاص. لما المفروض نقول سين الله سين اللي هي بمصري سينج seeing Allah in the heaven, the faithful will see Allah. شوفي حتى هو بيترجم هو بيقولك إيه؟ لما هو بيترجم بيقولك إيه؟ بيقولك will see Allah. Will see Allah. يبقى قول seeing Allah clearly and distinctly. Here on earth we see him but indirectly through the mirror of creation. طبعا كلام غير مقبول من ناحية الشرعية. In paradise no creature will stand between Allah and the faithful who will delight in his glimpse. The most wonderful melody of all will be the voice of Allah greeting the select. Since in beholding Allah's face to face the faithful will find perfect happiness and ultimate delight. Ultimate يعني تام تام أو النهائي أو أقصى درجة. Ultimate يعني تام أو أقصى درجة. Delight. The vision will be called بإيه؟ بصراحة كلمة مش عارف أقراها يعني. The joy of looking at him will be greater than any other joy of paradise. The rivers, palaces, tents of pearl, the pure spouses, or the food or and drink. All the joys will pale in comparison to the joy of looking at the most beautiful face of Allah. He says, some faces that day shall be radiant looking at their Lord. So the faces of the faithful will be radiant. طبعا هنا كلمة دي خلق radiant. And become beautiful with his light. The Prophet صلى الله عليه وآله وسلم said, when the people of paradise enter paradise, Allah will say, do you want anything more? They will say, have you not brightened our faces? Admitted, هنا brighten يعني ينور يزيدها نورا يعني. Admitted us to paradise and saved us from hell. Hell, مش hell, اسمها hell. Then the veil will be lifted and they will not have seen anything more dear. هنا more dear ايه الكلمة دي مهمة برضو نحفظها. الكلمة دي مهمة نحفظها. تمام؟ يبقى اسمها ايه؟ more dear او dearer. اسمها dearer. dearer دي افضل. dearer. يبقى اسمها dearer يعني ايه احبه. انت احب ايه احب حاجة ليكي؟ dearer. what is dearer؟ يبقى اسمها dearer مش more dear. more dear دي يعني مش طريفة يعني. نسميها dearer. خلاص. to them then looking upon their Lord may he be glorified and exalted. this is what is meant by even more. for those who have done good is the best reward and even more. i.e. having the honor. اسمها ايه honor مش honor. اسمها ايه honor. of glancing at the countenance of Allah. خلاص يا أختي اسمها إيه؟ هانر. طبعا الأخوات اللي مبارح ما ذكرتش فعشان كده ما خدتش الدرس مبارح. لو جينا في كلمة countenance لو جينا نترجمها خطأ countenance تبقى رضا الله عز وجل. يبقى دي في الأخوات اللي ما ذكرتش اسمها إيه؟ طب الأخوات اللي ذكرت تقولي دي اسمها إيه؟ رضا الله عز وجل. إلى ربها ناظرة. إلى هنا كلمة countenance دي هنا يبقى اسمها ايه في الأسماء والصفات اسمها ايه؟ هل ده معتقد أهل السنة والجماعة؟ مين يفكرني كده؟ محدش ذاكر صح؟ محدش ذاكر أصلا عشان يقول اللي ذاكر ايه؟ السؤال معلش بيقولك وجوه يومئذ ناظرة إلى رضا ربها ناظرة. إلى رضا ربها ديت في الآية مكتوب كده. مكتوب في الآية كده إلى رضا ربها كده مكتوب كده. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ الخطوات اللي ما ذكرتش ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه إيه؟ أيوة يبقى ده اسمه إيه بقى اللي ما ذكروش؟ ما عشان ما ذكروش ما كانوا ذكروا كان عرفوا إيه أهمية الدرس اللي ما ذكروش. خلاص؟ يبقى ده اسمه إيه؟ تحريف. ده اسمه تحريف. الأخت اللي ما ذكرتش امبارح تعرف ان هي اللي خسرانة. شفتي اهي منترجم اهوت لقيناك غلطة تقوم انت مديها للطلبة تقول اه طبعا امال ايه طبعا اذا كنت انا واخدها من الشيخة اللي بتعلمني الدين. شفتي اهو. Once you know that the people of paradise will not be given anything dearer than looking upon the face of their Lord. اهو هنا قال face اهو face of their Lord. Imagine that deprivation of the sinners described by Allah. Sinner يعني إيه؟ يعني مذنب. أختي بتكتب sinner مذنب صح؟ Nay, surely they evildoers will be veiled from seeing their Lord. تمام؟ Prof, people said, أو messenger, كل مرة نكرر الكلمة. أو أحمد, أو شيرين, أو ديت يعني إيه؟ يعني يا. Capital O. أو يا. يا. أو messenger of Allah, will we see our Lord on the day of resurrection? The messengers of Allah. طبعا resurrection يعني إيه؟ يعني يوم البعث. يوم البعث. May Allah praise him. طبعا دي خطأ. May Allah praise him دي خطأ. خطأ. قلناها قبل كده. Said, do you doubt that you see the moon on the night when it is full? They said, no. O messenger of Allah, he said, do you doubt that you see the sun when there is no cloud? They say, no. O messenger of Allah, he said, you will see him likewise. Let us pray to Allah to keep us steadfast in this life and to grant us paradise from his mercy in the life to come and to grant us his vision. هنا كلمة مهمة جدا. Steadfast يعني ايه؟ مين يقول steadfast يعني ايه؟ الناس اللي في الغرفة فين؟ steadfast يعني ايه؟ لا كل مرة اقول steadfast يعني مستقيم. مستقيم. Steadfastness هي الاستقامة. Steadfastness. لا يا باشا يا شيرين. Steadfastness يعني استقامة. خلاص؟ Steadfast يعني ايه؟ يعني مستقيم. خلاص كده؟ شوف في الفرق؟ عشان ترجمة صح. يبقى Steadfast يعني مستقيم. Steadfastness هي الاستقامة. ناخد بقى الدرس التاني. حد عنده سؤال في الدرس ده؟ حد عنده سؤال يتفضل. طب هي faith يعني ايمان. ايوه. بس believer هي المؤمن. فهمتني؟ ينفع فيث ايو فيث فيث يعني الايمان صح صح فهمتني بس فيثفول ما ينفعش نقول مؤمن فيثفول يعني ايه مخلص مصدق كده يعني خلاص مين عنده سؤال تاني عادش عنده سؤال ندخل نخف في درس تاني يعني ايو اي بليفين صح كده يعني صح مظبوط كده الدرس بقى التاني الدرس التاني هوت عشان الناس اللي هتقول الدرس التاني فين اقول لكم الرابط قدامكم اهوت الدرس التاني اهوت بيقول لك ايه في الدرس التاني بقى الدرس التاني بيقول لك في ايه خلاص help to pray for a recent convert عنوان خطأ لكن ممكن نغيره نقول ايه how to pray how to pray يعني ايه كيف نصلي طيب convert يعني ايه يعني متحول convert يعني ايه متحول يعني واحد كان كافر واسلم يبقى هي ايه converted خلاص convert يعني متحول converted تحول converted تحول يبقى convert تنفع اسم تنفع فعل خلاص convert تنفع اسم وتنفع فعل عشان ايه محدش يتوه نكتب بس كده في كلمة ديت متحول طيب ونكتب جنبها ايه تحول بين قوسين فعل يلا عشان ما حدش يتوه ايه فعل نكمل بسم الله Objectives to learn how to perform ablution. Perform ablution. Ablution يعني إيه؟ يعني يؤدي الوضوء. الكلمة دي مهمة جدا. Perform يعني يؤدي. فهمتني يا أختي؟ الكلمة دي مهمة. يؤدي. يؤدي. يؤدي بقى الصوم. يؤدي الوضوء. يؤدي الحج. يؤدي إيه؟ يؤدي. يبقى perform يعني يؤدي. تمام؟ طبعا يؤدي يعني يفعل يعني. طيب. الأختي اللي تكتب فين؟ اكتبي. اكتبي. اكتبي. Perform يؤدي. طيب. استبلش قلنا قبل كده يقيم يعني استبلش بس الوقت احنا بنتكلم عن الوضوء مفيش حاجة اسمها يقيم الوضوء خلاص طيب ايوه يقوم الصلاة مش يقيم الوضوء خلاص ablution ايه الوضوء، يبقى ablution الوضوء. هو ايه اللي يعني ايه نوه واحد يفعل الوضوء يعني يتوضأ مش يقيم الوضوء، فهمتني يا نوه؟ ablution يعني ايه الوضوء. and the ritual bath، ritual bath يعني الغسل يعني يغتسل. طب ايه الفرق ما بين bath ritual bath؟ طبعا الاثنين يعني غسل، الاثنين يعني الايه يعني الغسل. bath واحد بيغتسل من غير سبب، يعني هو واحد دلوقتي الجو حر فهو داخل ايه يغتسل وخلاص، لكن واحده طهرت من الحيض يبقى to have او to perform the ritual bath. ليه؟ لان اصبح غسل له ايه سبب شرعي. يا سلام شوف الناس اللي فاهمه، اسمها ritual bath خلاص. and when they are required new terms مصطلحات جديده، غسل وصلاه. what's ablution وضوء، وضوء translated as ablution is done before a before certain acts perform prayer. لا establish prayer احسن، establish خلاص كده. for certain acts of worship، acts of worship برضو كلمة مهمة جدا، يعني العبادات أفعال العبادة اسمها acts of worship. acts of worship it is basically washing of one's face hands and arms and wiping the head and ears. اسمها wipe the head، wipe يعني ايه يعني يمسح، wipe يعني يمسح. ما تقوليش تمجيش تقولي بيغسل شعره، اسمها wipe the head يمسح شعره. and ears اسمها يا اختي ايه ears مش ears ears اكسر قوي. and finally washing the feet. when should I perform ablution a Muslim must perform ablution before he performs the prayer صلاه if he enters a state of ritual impurity namely due to one of the following cases breaking wind. كلمة مهمة break wind يعني ايه يعني يفسو، طبعا يفسو باللغة العربية نشرحها بالمصري كده يعني يخرج منه ايه الريح. to break wind urination التبول، urination التبول. طب البول يعني ايه البول urine، البول يعني ايه يعني urine. اللي في الغرفة معانا ولا مش معانا؟ حد في الغرفة معانا؟ بسم الله ماشي يا امان نورت يا باشا. خلاص يبقى اسمها ايه urination التبول خلاص، البول urine. طيب يتبول urinate urinate urinate شيل i o n ونكتب مكانها ايه defecation التبرز، defecation التبرز. وخدنا الفعل منها في الاول to defecate defecate خلاص. deep sleep النوم المستغرق. These things are considered to invalidate or break wudu. invalidate يعني ايه يعني ينقض، invalidate يعني ينقض اهو قلت لك هو ينقض اهو. or break ablution wudu for example you must perform ablution after waking up in the morning to pray your morning prayer salah because sleeping breaks the ablution after using the toilet. toilet يعني ايه دورة المياه خلاص، اسمها تويلت هي عشان الأخت اللي بتعمل نفسها مثقفة تقول لك تواليت اسمها تويلت وبالإنجليزي اللغة وأنا لا أتكلم طبعا لغة الإفرنجي نهائيا إلا يعني في وقت الحاجة يعني خلاص. يبقى اسمها تويلت. you have to perform ablution before you can perform prayer because urinating and defecating break the ablution. how to perform ablution Before you perform ablution, you should make sure your body parts are not soiled with impurities. Impurities مهمة جدا جدا جدا. النجاسات، النجاسات. طبعا المفرد impurity، المفرد impurity. Make sure you have wiped off all traces of urine or feces or feces or feces. مش عارف انا مطقع feces ليه. with toilet paper or water after having used the toilet. ablution is done in the following order. order يعني ايه ترتيب. order ترتيب. intend in your heart that اسمها intend direct يعني ايه؟ يعني ينوي intend يعني ينوي. ما تجيش تقولي لي مش عارفة ينوي يعني ايه، انا بقول لك اهو intend intend. خلاص نكمل بسم الله. فهو بيقول لنا ايه؟ intend يعني ينوي. begin with the name of Allah by saying Bismillah, which means I begin with the name of Allah. rinse your rinse the mouth. this can be done once, twice or thrice. صح كده ما شاء الله. نوع ما شاء الله امسيتها بتقول انها قوية في اللغة يعني. clean the nostrils by sniffing water and them and blowing them and blowing it. this can be done once, twice or thrice. see figure 2. wash the face from the hairline to the chin. اسمها chin. chin يعني ايه؟ الذقن. ما تقوليش انا ماليش دقن. انت ليكي دقن؟ كل بشر له دقن. خلاص؟ ما تجيش تقولي لي ماليش دقن. كل بشر له دقن. بس الرجل له لحية والمرأة لا لحية لها. فرق ابن الدقن اللي هي عظم. لا ايوه بيرد اللي هي اللحية. الذقن اللي هي عظم الذقن. عظم دهيت. خلاص؟ انما اللحية هي الشعر اللي بينبت عليه. can be done once, twice or thrice. جوبون اللي هو ايه؟ اللحي يعني اللحي اللي هو ايه اللحي اللي هو عظم الفك يعني. طبعا الكلمه دي ما تكتبهاش عشان صعب عليك. ما تكتبهاش. wash the hands and arms up to and including the elbows. this can be done once, twice or thrice. begin with the right hand. after wetting the hands again, wipe the entire head. putting the hands at the front of your head and take them to the back of the head. then bring them back to the place where you started. this is to be done once. wipe the inner part of the ears with the index fingers and the back of the ears with the thumbs. this is to be done once, only once. wash the feet up to and including the ankles. this can be done once, twice or thrice. begins with the right foot. اسمها feet ايه؟ كلمة feet ديت يعني ايه؟ سؤال كده سهل كده بسرعة. feet يعني ايه؟ feet يعني ايه اللي بترجم تقول لي الناس اللي عارفة فين؟ ايوه اقدام. طب مفردها ايه؟ مفردها ايه؟ فوت. صح فوت. تمام. يبقى انتوا كده ما شاء الله بقى تركزوا معانا ومركزين اهو. جميل جميل اهو. واحدة دلوقتي اخت هتبدأ تفكر بالعقلية بتاعت المصريين تقول لك طب ما انا اعمل ايه؟ هو انا احفظ الكلام ده كله صعب عليا وبعدين لسه اول مرة. هعمل ايه يا اختي؟ هعمل ايه؟ حد يقول لي قول لي اعمل ايه؟ قولوا لي صعب عليا يا جماعة. وبعدين دي يبدأ الشيطان يقول لها طب طالما صعب عليكي الفريق ده صعب عليكي فانتي ابحثي عن فريق خير او طريق دعوة تاني يكون موجود وسهل عليكي. ليه تشق على نفسك؟ الفرق كتير. وبعدين محمد ده اصلا انسان ديكتاتور وفظ لا يحسن معاملة البشر. فانتي ابحثي ليكي عن مكان الناس تحسن معاملتك فيه. وده نصيحة يعني نصيحة فعلا بتدعمها الادلة الواقعية وحسن النظر يقتضي انك لا تضيعي وقتك في مكان صعب عليك. اقول لك يا اختي بمنتهى البساطة خالص عندنا في يوتيوب قناة فيها كل الفيديوهات اللي بتشرح الصلاة والوضوء وبتكلم كلام في الرقائق وبس ده خلص. خد الرابط ما عندك. خد الرابط. اقول لك يا اختي الموضوع بسيط جدا بدل ما تعقدي نفسك والشيطان يعقدك في حياتك. في قناة يوتيوب بتاعتنا افتحيها خلاص هتلاقي فيها اللي انت عايزاه كله شرح الوضوء والصلاة وما الى ذلك بالفيديو. اسمعيه واعطيه للطلبة اللي معاك يتعلم منه خلاص خلص الموضوع بدل ما تسوق على نفسك وكل حاجة. بس الموضوع بسيط جدا يعني. وبعدين ما حدش قالك هتبقي مفتيت وشيخة الإسلام بين يوم وليلة. بس مطلوب منك بس تحفظي قصار الصور بس كده. اللي عايز يتعلم في أخوات مستواها سابقك شوية يعلموها. ولو في سؤال عايز تكتبي على الفريق كلنا إن شاء الله هنتعاون نجاوب عليه. مش من يوم وليلة كده تعقدي نفسك وتقولي يا إما أبقى شيخة الإسلام النهاردة يا إما انسحب. انت اللي بتحكمي غلط. خلاص نكمل. What is the ritual bath? Ghusl is the Arabic word for a complete bath. In certain cases, it is not enough to perform ablution before prayers. One needs to purify themselves by taking full bath. تمام؟ That is doing the ritual bath ghusl before they may pray. You are required to do the ritual bath in the following cases. عشان كده ضحكت. الحاجات دي بقى انا قراها بالانجليزي. بس مش هترجمها يا سيبكم انتوا ترجموها لان ما يعني انا اتحرك اتكلم فيها يعني خلاص بس كل كلمه في السطور ديت لازم تترجموها بالظبط وهكتب عليها اسئله هكتب عليها اسئله المصطلحات دقيقه جدا جدا جدا لازم تحفظوها وتذكروها صح واحد the emission of semen اسمها semen or female orgasmic flood orgasmic flood اسمها flood هيت و orgasmic اللي هي اصلا من كلمة orgasm طبعا انا مش هترجم الكلمة معنى ايه orgasm يعني كذا كذا ديت لما نيجي ننسب ليها اسمها orgasmic flood whether due to sexual intercourse with dreams or masturbation يبقى with dream كلمة masturbation كلمة تانية اكتب برضو كلمة ايه with dream اكتبها ايه دهوت طيب الكلمة دي لما اجي اجيب منها فعل يبقى اسمه ايه كذا كذا دوت تكتبه ازاي to have a wet dream يبقى اسمه ايه to have a wet dream يعني كذا خلاص كده or masturbation masturbation طبعا كلمة مشهورة جدا جدا جدا برضو مش هترجمها after sexual intercourse more precisely a bath has to be taken if the penis اسمه ايه penis enters the vagina regardless of whether flood was emitted or not. Menstruation and postnatal bleeding. Postnatal bleeding. كلمة مهمة جدا جدا جدا. Postnatal bleeding. It is also preferred to perform the ritual bath upon entering Islam. A female cannot offer salah, prayer, when she is experiencing menstruation. يبقى هي. كلمة مهمة جدا. إيه؟ Experience menstruation. ايه كلمة inexperience هنا اضفناها لدوت ليه عشان تديني تعبير تحيض تديني تعبير تحيض or postpartum bleeding after her bleeding ends she must purify herself by taking the ritual bath and then she may resume salah how to perform the ritual bath intend in your heart to purify yourself for Allah's sake for Allah's sake يعني ايه ميقول دي خدناها كتير بقى يعني ايه for Allah's sake مين يقولي for Allah's sake يعني ايه في سبيل الله في سبيل الله بس في سبيل الله for Allah's sake أو for the sake of Allah بس موضوع بسيط يعني wash off any impurity that may be on the body wash the entire body with water leaving no part dry no part dry rinse the mouth and nose كده الدرس خلص حد عنده أي سؤال أو تعليق كله ما عادش عنده سؤال كله مش هيسأل وانا هسكت وانا هعديكوا ان شاء الله لازم كل واحد عنده سؤال لا لا انا مش هسكت وانا هسكت عندنا يا باشا مشاريع دعوية كتير متوقفة رسائل الدعوة هتقول تقول رسائل الدعوة يعني ايه هقول لك اسألي اخواتك بالتفصيل بس اللي عايز اشارك معانا في رسائل الدعوة تبعت لي بس رسالة واحدة تقول لي انا عاوزة اشارك في رسائل الدعوة هقوم اديها ان شاء الله 50 رابط في الليلة خلاص 50 رابط ان شاء الله فاضلها استاذ امان بس ان شاء الله هنكمل كلامنا بعدين يعني خلاص حد تاني يبقى عندنا كده كده عندنا رسائل الدعوة كده عندنا رسائل الدعوة خلاص كده يا شيرين كملي يا شيرين هم كده كده مش هيردوا بس ايه انت بقى تابعي معاهم حطوه في محادثة واحدة وكملي رسائل زي ما انت حتى انا عنده سؤال، عشان انا عشان بعد كده عندنا حاجات كتير هنتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله. مين تاني عنده سؤال؟ فاطمة عصمت هتتكلم. حاضر يا فاطمة عصمت، استني هتتكلم في المايك. مين تاني هيتكلم؟ أما طلول المسلمة عايز تقول حاجة اتفضلي. لا ده انا كده كنت هكلمك تتكلمي دلوقتي، ارجع فين؟ هتكلمك انت، كنت هتتكلمي حالا حالا. طيب مين تاني هيتكلم يا جماعة؟ محدش عنده أي سؤال؟ طيب احنا ما شاء الله في عندنا طلبات كتير، لكن موضوع الطلبات الكتير والأخوات الجدد الكتير محتاجين تنسيق، فمحتاجين أخوات تساعد في الإدارة. خلاص؟ أي أخت تقدر لوجه الله مش لحد تقدر توفر ربع ساعة من وقتها، تتفضل تكلم منى أم ياسين أو تكلم سهام صادق، خلاص، أو سماح اللي هي اسمها فريق الهدى، تمام، كلمهم عشان عايزين أخوات في الإدارة، ونشوف ممكن تعمل إيه. يا شيرين ما قلت لك هتتكلم، انت قلت لي مش هتتكلمي، عايزني اكتب لك، وانا ما بكتبش لحد. خلاص، فاحنا منتظرين بجد عشان عندنا شغل كتير عايزين ننجزه. واي اخت ليها صديقات في الكليه تقدر تساعد معانا، اهلا وسهلا. اي اخت بقى كبيره صغيره مهما كانت تحب تتعلم التربيه، الحمد لله فتحنا مجموعه تربيه جديده، هو ده تيم ايديو، فتحنا مجموعه تربيه الاخوات تدخل عليها. خلاص ماشي، تحب نجتمع ونتكلم، اهلا وسهلا بيك، مفيش مشاكل، اهلا وسهلا بيك، اي وقت تكوني جاهزه قول لي وهنجتمع ونرتب شغل جديد ان شاء الله. شير ايه يعني؟ مش فاهم شير ايه. فالمهم اللي عايز يتعلم التربيه ان شاء الله، فتحنا مجموعه جديده للتربيه، تربيه بس تربيه الاطفال يعني، ملهاش دعوه بقى ايه بدعوه الاعاجم وتحفيظ القران، ليها دعوه بايه، تربيه الاطفال. اللي عايز يشترك فيها يتفضل، لأن المجموعة مقفولة يا ناس. سام صادق وسماع أو منى أم ياسين. لا أنت ما ترتبتيش حد، أنت لو اجتمعي معايا عشان ترتبي شغل إنجليزي يبقى معايا أنا، دول بتوع شغل الإدارة. خلاص، اللي عايز يشترك في صفحة التربية أهلا وسهلا بيه. أنت مش هترسلي لحد يا سماح، عايز تتكلمي في الإنجليزي معايا أنا، هم بتوع الإدارة، أنت مالكيش دعوة دلوقتي. خلاص ماشي، اللي عايز يتفضل يتفضل دلوقتي مش مشكلة، عشان عندنا حاجات مهمة نتكلم فيها للمستعجل يتفضل يعني. خلاص كده، حد عنده سؤال؟ فاطمة عصمت مشيت وانا كنت ولا تتكلم. ان شاء الله الاخوات هتذاكر كويس، وهيبقى معانا تدريبات جديدة. تدريبات جديدة لمين؟ ده للناس اللي هم متميزات وهيذاكروا، تدريبات جديدة خالص. انا بقول لكم تدريبات جديدة، خلاص، تدريبات جديدة للأخوات المتميزات. لحظة، الأخوات المتميزات إن شاء الله لهم يوم تدريب جديد تماما، وهيذاكروا مذاكرة جديدة مع نظام جديد للعمل. بس فين الأخوات المتميزات؟ يعرفوا نفسهم كده، وإن شاء الله هيضافوا لنظام جديد خالص خالص في الدعوة في طلب العلم، طبعا بالإنجليزي يعني. خلاص، حد أنا عايز يتكلم يتفضل. أكون سبب، اتفضلي اتفضلي. مين معايا الأول؟ شيرين؟ اه أهلا وسهلا. كلام كتير طبعا. اه لا، ما هو مش دلوقتي، مش في حضور الناس دي كلها، ما ينفعش طبعا. تمام فاطمة عصمت، هتتكلمي اتفضلي يا فاطمة، هتتكلمي اتفضلي بالإنجليزي يا فاطمة عصمت. فاطمة الدورة المركز دي بالإنجليزي مش بالعربي، مش بالعربي. خلاص هتتكلمي اتفضلي، لو عايزة تتكلمي في المايك اتفضلي اتفضلي. اسمعوا يا جماعة، فاطمة اسمعوا. اسلموا خلاص، وبعلمهم قصار الصغر هتشقي حسابات مخصصة للنشر، يعني اكونت تاني يكون غير الاكونت الاساسي اللي بنتعامل بيه، يكون اكونت بس مخصص للنشر وللحملات دي اللي احنا هنقوم بيها، حملات دعوة مباشرة لغير المسلمين بالاخص. طبعا الاسماء تبقى غير الاسماء الحقيقية. طيب علشان ما يظهرش الاكونت ده فيك، لابد من نشر فيه لفترة معينة من صفحات أجنبية ثقافية علمية، تكون يعني صفحات محترمة، بحيث تخلي الصفحة دي تكسب ثقة أي حد يدخل عليها. ممكن نجهز قائمة بعدد من الصفحات المقترحة اللي الأخوات ممكن يدخلوا عليها ويعملوا أكاونت محترم من خلالها. تاني مرحلة تنزل الأخوات بالحسابات دي وتقوم بإضافة لحسابات عدد كبير من غير المسلمين أو المسلمين الأعاجم. يعني كمثال ممكن الأخت مثلا تنزل على أي أكاونت أي صفحة ثقافية مثلا وتعمل إضافة عشوائية لبعض الناس غير المسلمين، صفحة نبكة مثلا أو أي صفحة. والأفضل إنها تنتقي، يعني لو في موضوع بيتم تناقشه في المنشورات ده، هي تنتقي تحس الناس عندها فكر وناس عقلانية وفي نفس الوقت ما عندهاش أي حالة من الهجوم الشديد على المسلمين، أو ممكن تحس من خلال تعليقه إنه ممكن يتفهم غيره أو يتفهم الفكر النقيض لفكره، يعني تنتقله من الناس المعتدلين أو أصحاب الأفكار اللي فيها شيء من الإنصاف. بكده إن كل حساب من حسابات الأخوات هنا هتبقى نقطة وأداة إعلامية منتشرة في كل مكان. هنتكلم بعد كده جروب. الجروب ده هيتم فيه نشر بوستات بتناقش مواضيع مهمة جدا لدعوة الغير مسلمين. يعني توصل نتكلم فيها ثواني كده، يعني نركز في موضوع التوحيد والعقيدة، المواضيع اللي بنختلف عليها مع النصارى وعقيدتهم، اليهود وعقيدتهم، أو بوستات تحبب الناس في الإسلام وتدعو إليه. وهيبقى واحد بس مسؤول على نشر في الجروب دهوت، يكون الحد دوت على قدر كبير من العلم وعلى قدر كبير من الخبرة والدراية في الدعوة، مع إلزام كل معلم أن أي بوست ينزل على الجروب دهوت لابد إنه يتنشر على صفحاته بالكامل. وتبقى حملة دعوية مركزة وتركز على أهم النقاط اللي توصل البني آدم اللي يقرأ البوست لوحدانية الله عز وجل وإن الإسلام هو دين الحق. طبعا الناس هتفكر في إن مش كل الأخوات مؤهلات للرد على التعليقات وإنها تجادل أو إنها تناقش أي حد غير مسلم في أي قضية حساسة. هو زي ما بنعمل هنا في جروب الفريق، إن لما يجي حد يسألك من الطالبات على سؤال ما ينفعش تجاوبيه إلا بالرجوع للفريق وللمسؤولين في الفريق. طيب في حاجة تانية، إن في يعني لما طرحت الفكرة على الأخوات قالوا لي طب ممكن الأكونتات دهيات يحصل لها تتلغي كل شوية وتتقفل زي ما بيحصل. يعني أنا على ما أعتقد إن في طريقة لتأمين الحسابات دهيات، وساعتها لو الموضوع تم يعني على أرض الواقع بدأنا نشتغل فيه، في قائمة الإعدادات حاجة اسمها Trusted Contact، بنضيف عليه أكونتات معينة إحنا عارفينها وعارفين أصحابها، عشان ساعتها لما يجي نأمن بيها الأكونت من الأخر. أو مش مشكلة يعني اللي تغلق حسابها تعمل حساب تاني لما هو كل الوجه اللي عز وجل. النشر عبر الصفحة دي هيبقى مقدور عليهم وسهل، لأن هي هتنشر البوستات اللي محطوطة على الجروب العام. طيب هيبقى في جروب تاني مسؤول عنه حد من الأخوات، هيتم تسليمها الروابط بتاع أكاونت كل معلمة بحيث تراقب التزام كل معلمة. كده خلاص. طيب ما شاء الله يا فاطمه اسمك ربنا يحفظك يعني، فكره قيمه جدا تمام. بس صدقيني الفكره دي عشان تقدر تظهر للنور اول مرحله فيها ان انت تستخيري كده، وبعد كده انتخبي اتنين بس، اتنين يعني، ما تفتحيش الباب، ما تقوليش اي واحد عاوز تيجي معانا تتفضل خلاص، لا تقولي ايه انت عاوزه اتنين بس معاكي، الاتنين بس دول، بس دول يتفقوا معاكي وتبداي تنفيذ يعني برنامجك او نظامك او مجموعتك زي ما هتكون، تبداي تنفذيها، وبعد شهر نقول ان في فاطمه عصمت واختين معاها، الاتنين دول، الاتنين دول هي ايه بداوا يا جماعه ما شاء الله عملوا مشروع جديد، ونشرف بيهم بانجازاتهم نتفرج عليها، واكيد كلنا بشر وكلنا بنغلط اكيد يعني تمام. بس لما فكرتك ان شاء الله تظهر في واقع عملي وتتحملي انت واتنين بس الاخطاء في البدايه، ان شاء الله هتفرق كتير، تبداي بدايه قويه، بعد كده من الاخوات يجوا معاك ويزيدوا. اللي يحب يساعد مع فاطمه عصمت اتنين بس يكونوا كده ثابتين وهيتحملوا ويشتغلوا صح، يفضلوا يكلموه كويس كده يا فاطمه ولا ايه رايك؟ هما لما يعوزوا هيقولوا فين فاطمه عصمت وهيكلموك، ما تلاقيش يعني، اصبري بس اصبري كويس كده الفكره دي كده ولا ايه رايك في التطبيق دوت؟ ايه رايك يا فاطمه عصمت كويس الكلام دوت؟ طيب مين تاني يا جماعه يحب يتكلم وعايز يتناقش او عنده تعليق في اي حاجه؟ كله ساكت يعني خلاص بقى نقفل الدرس. طيب عندنا رسائل الدعوه شغاله، اللي عايز يشترك في رسائل الدعوه، عندنا مشروع فاطمه عصمت، عندنا برنامج دعوه جديد خالص مختلف تماما تمام، بالجدات والمتميزات بس، مش اي حد هيقول لي عايز اشترك فيها اقول له حاضر لا تمام. عندنا برنامج اداري جديد بنحاول نعمله، عشان البرنامج الاداري ده ان شاء الله هيبنى عليه برنامج دعوي تاني، فاحنا عايزين اخوات الاداره، الاخوات اللي هيشتغلوا في الاداره هيبقوا هيكلموا منى مياسين، وهيكلموا سماء صادق، اسمها سهام صادق، وهيكلموا ايه سماح اللي هي مسميه نفسها فريق الهدى، فريق الهدى ثلاثه دول خلاص. انا بقى اللي هيكلم معايا زي مثلا شيرين لو تحب يعني، ما تحبش براحتها، تحب هيكلموا معايا، هيكلموا في امور دعويه، انا جاهز للامور الدعويه، عشان عندنا برضو برنامج دعوي تاني بنحضر له، اللي عايز يجي معايا اهلا وسهلا. خلاص كده، حد عنده سؤال؟ حد يحب يتكلم؟ نقفل. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله انا موجود دلوقتي هقفل التسجيل، حد عايز يتناقش في حاجه ثانيه انا موجود، هقفل التسجيل اهو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.